السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى تفسير سورة الكهف وانتهينا منها وننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة مريم عليها السلام. في باقي وإذ قلنا للملائكة نعم اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا هو السؤال الثالث الذي وجهته اليهود على لسان قريش لما ذهبوا إليهم واستفسروهم. قالوا أنتم أهل الكتاب ومحمد يقول أنزل عليه كتاب، فهل ترون من أمره شيئا؟ فقالوا لهم اسألوا عن ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي، فإن حدثكم فإن أخبركم بها فهو نبي وإلا فهو مدعي. فهي أولا فتية، يعني كانوا وجدوا في الزمن الأول وهم أصحاب الكهف، ثم الروح، ثم رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها كلها وهو ذو القرنين. وهذا هو قصته. يقول الله سبحانه وتعالى مجملا في قصته إجمالا وليس تفصيلا، لأن التفصيل الذي يذكر في كتب التفسير التفاسير هذا مبني على وهاء، فإنه مأخوذ من أهل الكتاب إسرائيليات ولا يعتمد عليه ولا يعتمد عليه، فلذلك لا نضمه إلى تفسير آيات الله آيات القرآن، لأن القرآن الذي فيه الأهمية والذي له صلة بنا وهو سبب هدايتنا ما قصر في شيء، فقصر علينا قصة يعني ذي القرنين مجملا ويكفي ذلك. وأما التفاصيل التي تذكر في كتب التفسير فهذه الاعتماد عليها، فلا يجوز لمسلم أن يلطخ تفسير كتاب الله بذكرها، بل يجب التجنب عنها لأنها إسرائيليات وهم معروفون بالكذب في كثير من المواطن. يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك يا هؤلاء، يعني وهم قريش حيث أرسلتهم اليهود، عن ذي القرنين. ذو القرنين هذا ملك طاف الدنيا كلها مشارقها ومغاربها جنوبها وشمالها، عن ذي القرنين. ذكر له ذي القرنين لأنه وصل قرني الشمس مطلع الشمس ومغربها، أو قال أن له يعني قرنين على ما يقال، والله أعلم. وعلى كل حال الله سماه ذو القرنين، ذو القرنين. قال قد قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي خبرا، سأتلو عليكم منه خبرا، يعني سأخبركم عن نبئه ما هو، بحيث إنهم يطمئنون بأن هذا خبر ونزل من السماء، نزل به الوحي ذكرى. إنا مكنا، ثم بين الله سبحانه وتعالى فصل تفصيلا ما، فقال إنا مكنا له في الأرض، مكناه في الأرض حتى يستوعب المسير في يعني جميع نواحيها. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه، أعطيناه من كل شيء سببا، أي طريقا يصله إلى ما يريده، يعني بأي جهات اتجه لا يصعب عليه شيء، لا الطريق ولا أهلها ولا شيء، بل يمهد له ذلك ويتغلب على من أمامه ويسير إلى مراده. هكذا مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض، إنا مكنا وآتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء توصل به إلى المقصود والغرض، آتيناه ذلك أي أعطيناه ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره، وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح، فنزلت سورة الكهف كما ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام، وقرب إلى الله قربانا. وقد ذكرنا طرفا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. قال وهب بن منبه: كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال وقال بعض أهل الكتاب لأن هذا سبب تسميته على هذا القول، لأن صفحتي رأسه كان من نحاس. نعم. قال وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان أو ذو القرنين، يعني ملك فارس والروم، قرن فارس وقرن روم، يعني ملكهما. نعم. وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين، وقد سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين. ويقال إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقوله إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا، فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله وأتيناه من كل شيء سببا يعني علما. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لكعب الأحبار رحمه الله: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية رضي الله عنه، يعني أنه كان يربط خيله بالثريا، هذا لا أصل له، هذا إسرائيلي، خبر نبأ إسرائيلي، وهو معروف عند المفسرين لا يلتفت إليه. نعم. فإنه لا سبيل إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك، وهكذا ذو القرنين. المراد آتيناه من كل شيء سببا الذي يؤتاه ملوك الدنيا، ملوك الدنيا ما نقص منه شيء، وأما أن يربط خيله بالثريا هذا ما هو ثابت. نعم. وهكذا ذو القرنين عليه السلام يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي، وكسر الأعداء، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما اتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فأتبع سببا، أتبع ذو القرنين سببا أي طريقا سلكه إلى جهة المغرب، يعني ذهب إلى جهة المغرب، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي محل غروب الشمس وجدها تغرب في عين أي في عين ماء، كأنها تغرب في عين ماء، لأن من يعني كان في البحر يرى أن الشمس تغرب في الماء، وهكذا وجدها تغرب في عين في عين حامئة حامية حامئة حامية قراءة حامئة قراءة أخرى حامية معناه حرة يعني من شدة حرارة الشمس يعني حامية هي حرة حاميات حاميات تين يعني معناه أسود يعني وهكذا رأها في مرأى العين يعني في مرأى العين وعلى في عين حامية ووجد عندها أي قرب ذلك المكان قوما لا يكادون يفقهون قوما قلنا يا ذا القرنين قلنا له يا ذا القرنين إما أن تعذب هؤلاء القوم إلا يؤمنوا بك وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي ما تحسن إليهم اختر أنت مخير في هؤلاء القوم بينما تفعلوا كذا أو كذا فقال ماذا قال أما من ظلم بالكفر والمعاصي فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا عذابا منكرا وهو نار جهنم هكذا جزاء من أبى عن الإيمان به هكذا قال ذو القرنين قال وأما من آمن وأما الذي آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله الحسنى فله الجنة جزاء له حال كونها جزاء له هكذا نكافئ من آمن بنا جزاء وسنقول له من أمرنا يسرا أي وسنأمره من أمرنا يسرا أمرا ذا سهولة ويسر لا نشدد عليه في الأمر بل ليسر له أموره هكذا أخبر ذو القرنين لما سأله الله سبحانه وتعالى أو خيره الله تعالى في هؤلاء القوم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتبع سببا يعني بسبب المنزل وقال مجاهد فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب وفي رواية عن مجاهد قال طرفي الأرض وقال قتادة أي اتبع منازل الأرض ومعالمها وقال سعيد بن جبير في قوله فأتبع سببا

أحطنا بما لديه، يقول الله سبحانه وتعالى نحن محيطون بجميع ما لديه قليلها وكثيرها. نعم. يقول تعالى: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى وجدها تطلع على قوم، أي أمة لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. وقوله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، قال مجاهد والسدي علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتبع، أي سلك ذو القرنين، أتبع سببا أي طريقا إلى جهة السد، حتى إذا بلغ بين السدين بين جبلين، كانا طويلين جبلين سدهما ذو القرنين، وجد من دونهما أي قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، من شدة بعدهم عن الناس لا يفهمون كلام الناس إلا بمترجم قولا، قالوا بمترجم يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فإنهم يهلكون الحرث والنسر ويفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا أي أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا بيننا وبينهم يحجزهم أن لا يخرجوا إلينا ولا يفسدوا فينا، فماذا ترى لو جعلنا لك أجرة على ما تفعل فينا؟ فعند ذلك قال ماذا؟ قال ما مكنني فيه ربي، ما مكنني فيه ربي، الذي مكنني فيه ربي من القوة والعتاد والعلم والخبرة ربي خير من أجرتكم يعني، فأعينني بقوة، لكن أطلب منكم أن تساعدوني بشيء وهو أن تبنوا معي يعني فيما أبنيه بينكم وبينهم، فهذا هو المطلوب، أن تساعدني بقوة فأعينني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا يحجز ألا يخرج عليكم، هكذا وعدهم بالحجز بينهم وبينهم. ثم قال آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، قطع الحديد اجمعوا لي قطع الحديد بقدر ما يكون بناء، فجمعوا له ذلك حتى إذا سوى، فجمعوا له ذلك حتى إذا سوى، حتى إذا سوى ذلك المجموع بين الصدفين بين طرفي الجبلين من علو وارتفاعه وثخانته قال انفخوا، عند ذلك قال انفخوا عليه نارا حتى يتجد نارا، قال انفخوا، فحتى إذا جعلوه أي فنفقوا عليه فصار نارا موقدا، لأنه جعل بين طبقتين خشب ثم حديد ثم خشب ثم حديد ثم خشب، بحيث إنه إذا اتقدت الأخشاب انطبعت الحدائد معها. فلذلك قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني قطرا، آتوني قطر يعني أصب عليه أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، هذا تنازعه العاملان، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا يعني نحاس مذاب هاتوا، فآتوا به فصبه عليه فانطبع كله من أوله إلى آخره فصار يعني جسدا واحدا. قال فأفرغ عليه قطرا ففعل ذلك فلم يستطيع يأجوج ومأجوج أن يخرج من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم بناءه على يد ذي القرنين. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين عليه السلام: ثم أتبع سببا، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: بعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار، فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرته يأجوج ومأجوج. هذا يدل على أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم عليه السلام، وهم أكثر جميع من جميع الخلق، من جميع الناس يعني أكثر مضاعف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في القيامة يقول: يا آدم، يقول: لبيك، قال: أخرج بعث النار، يقول: وما بعث النار يا رب، قال: من كل 1999 للنار وواحد للجنة، فعند ذلك تضع كل حمل حملها، يعني هذا هو اليوم الذي يفتدح به كل أحد، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذا اليوم الذي يشيب فيه الولدان. فقال الصحابة رضي الله عنهم ضجوا ضجة وقال: يا رسول الله، أينا من ذلك الوحيد؟ فقال: أبشر، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، هم كلهم للنار وأنتم للجنة، هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته الخيرية. نعم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فقال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك. قال: إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقوله تعالى: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا. فقال ذو القرنين عليه السلام بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، الآية. وهكذا قال ذو القرنين عليه السلام: الذي أنا فيه خير من الذي تبدلونه، ولكن ساعدوني بقوة، أي بعملكم وآلات البناء، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة، وهي القطعة منه، وهي كاللبنة، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أغوال، قال انفخوا، أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الله هو النحاس، وزاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القدر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر. وقد بعث الخليفة الواثق رحمه الله تعالى في دولته بعض أمرائه، ووجه معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبين والعمل في برج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف ساهر لا يستطاع، ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب. نعم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حال يأجوج ومأجوج: فما استطاعوا، أي بعد ذلك، بعد هذا البناء المحكم، فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا على هذا البناء الصرح العظيم الطويل، ما استطاعوا أن يقفزوا من فوقه، فما استطاعوا، كان سهل هذا ولكنهم ما استطاعوا ذلك، فما استطاعوا، ولذلك عبر باستطاعوا، استطاعوا، استطاعوا، وما استطاعوا له نقبا، وكذلك ما استطاعوا أن يخرقوه حتى يخرجوا من خلاله، وهذا أيضا أشد، ولذلك عبر باستطاعوا. ذاك لما كان أيسر أسهل قال استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، وكذلك النقب ما استطاعوا، لا من هنا ولا من هنا، بل بقوا محصورين في داخله. قال عند ذلك قال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، لأنه الذي سهل وسخر لنا أن نعمل لكم هكذا. فإذا جاء وعد ربي أي القيامة جعله دكاء، أي مستويا مع الأرض، لا يحجزه شيء ولا يتغلب عليه شيء، وكان وعد ربي حقا، لا يتخلف لأمر ما، وإنما ينفذ حكمه كيف يشاء وفي أي وقت يشاء وعلى ما يشاء، هكذا الله سبحانه وتعالى يفعل به، وأما قبل ذلك فلا يستطيعون. وتركنا بعضهم، يخبر الله سبحانه وتعالى تركنا بعض هؤلاء يأجوج وماجوج، بعضهم يموج في بعض أي يضطرب في بعض حينما يخرجون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وأشار يعني بعقد 90، هذا هو 90 معناه صغيرة، فإذا اتسعت وقدروا أن يخرجوا ألهمهم الله أن يقولوا إن شاء الله، وإلا كل يوم يحفرون إذا وصلوا إلى ذلك يرجعون غدا، ما يقولون إن شاء الله فيرجعوا كما كان، وهكذا. فإذا أراد الله الوقت ألهمهم أن يقولوا إن شاء الله، غدا إن شاء الله سنفتحها، فإذا جاءوا في اليوم الثاني وجلوه كما هو، فيخرقونه ويخرجون ويفسدون في الأرض ويأكلون ما دب ودرج كل ما في الأرض من آدمي وحيوانات وغيرها ويفسدون في الأرض. هذا معنى قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور أي بعد ذلك بقريب. ونفخ في الصور فجمعناهم أي جمعنا المخلوق كلهم جمعا أي جمعا واحدا في عرصة واحدة. نعم. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا السر في ذلك أن الصعود أسهل من النقب، النقب صعب، فلذلك عبر في كل بما يناسبه قال في الصعود فما استطاعوا، حذف التاء لأنه أسهل، وقال في النقب فما استطاعوا. نعم. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. روى الإمام أحمد رحمه الله عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي استيقظ وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قال أهل العلم المراد بالعرب المسلمون لأنهم متضررون كلهم، يعني ويل للعرب من شر قد اقترب، وإنما عبر بالعرب لأنهم مادة الإسلام. وبعضهم يقول يعني أكثر من يتضرر هم في ذلك الوقت، ومن شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج كهذه فأشار بإصبعه. نعم. وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين عليه السلام قال هذا رحمة من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد، فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق جعله دكا أي سواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض، وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم أي الناس يومئذ أي الناس يومئذ أي يوم يدكها أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم، وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه عند قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية. وهكذا قال هاهنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال هذا أول يوم القيامة ونفخ في الصور أي على أثر ذلك فجمعناهم جمعا. وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يوم القيامة يختلط الإنس والجن. وقوله ونفخ في الصور والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وفي الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم مرفوعا كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقوله فجمعناهم جمعا أي أحضرنا الجميع للحساب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري و وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يعني يقول الله سبحانه وتعالى وعرضنا جهنم، هذا بيان لما سيفعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للكفار، ويقول وعرضنا جهنم أي أظهرنا جهنم للكافرين عرضا أي إظهارا بحيث يشاهدونها ويرون ما فيها. الذين كانت من هم الكفار؟ الذين كانت أعينهم في غطاء أي في أغطية وستر، يعني في غطاء عن ذكري لا يسمعون ذكري يعني معناه، وكانوا لا يستطيعون سمعا، وكانوا لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سمعا حقيقيا، هؤلاء هم الذين تعرض عليهم جهنم. يعني فهذا قبل أن يدخلوها تعرض عليهم إرهابا لهم وتخويفا لهم ووعيدا. قال أفحسب الذين كفروا، أفحسب الذين كفروا، الذين كفروا أحسبوا أن ذلك خير لهم وأنه يصلح لهم؟ لا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، هل يصلح لهم ذلك؟ يحسبونه؟ لا، لا يحسبون، هذا ما يصلح. أن يتخذوا عبادي من دون أولياء لن يصلح لهم، وإنما الصالح أن يتخذوني إلها من دون الأعداء، من دون الشركاء. قال من دون آلهة أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين، ماذا أعتدنا؟ أي هيئنا ويسرنا جهنم للكافرين نزلا أي ضيافة ومنزلا سينزلونها ويضطرون إلى دخولها. فالله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء حتى يرتجعوا عن غيهم وضلالهم. نعم. يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال هاهنا وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. ثم قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أي اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا. نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالذين خسروا أعمالا هم أخسر الناس أعمالا، من هم؟ قال الذين ضل سعيهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي أضاعوا أعمال الصالحة وأوبقوها بالأعمال السيئة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل مغتر وكل مفتر وكل كذاب يدعي أنه على عمل صالح وأنه على خير وأن أهل الخير على شر، وهكذا يعتقدون، يعني يتغامزون، وإذا أمروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هكذا كل أهل الضلال يعني يعتبر أهل الخير أهل الشر، وهو يعتبر نفسه مع أنه يقينا يعلم أنه ذو الشر، أنه يعلم ذو الشر، ولكنه يكابر لأن الله كتب على الشكاء المؤبد. فلذلك يقول فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من هو المفسد؟ موسى. ومن هو المصلح؟ فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال إلى آخره. هكذا أهل الشر يعني يعلمون أنهم أهل الشر ولكنهم يكابرون على ذلك. ولذلك قد علمت أن بصائر من ربك، يقول موسى عليه السلام ألزمه بحجته، يعني علمه ولكنه عاند وتمرد وعصى واستكبر وتجبر، هذا هو السبب. ولذلك قال ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثم قال أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم القرآنية والآيات الكونية ولقائه، أي بجهاد الآخرة، قالوا لا موت، لا بعث بعد الموت. هكذا هم يعني هؤلاء. قال ولقائه فحبطت أعمالهم، أي حبطت أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وإن كان فيها صورة خير من صلة الأرحام وعتق الرقبة، يعني الإنسان وإن كان كافرا لا بد أن يعمل في أعمال خير، لكنه لا تنفعه لأنها تحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. هكذا هؤلاء أعمالهم يعني تحبط. وأما المؤمن فإنه يؤتى بدل كل سيئات حسنة. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات، بينما قال يعني وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. هذا الإيمان، الإيمان هذا الإيمان ينبغي أن يعتني الإنسان بليل نهار ويتفقده، هل هو بين جنبيه أم تفلت بسبب من المعاصي؟ لا يدري الإنسان متى يفقد الإيمان. ولذلك ينبغي ما دام حافظ على إيمانه فإنه سينجح في الآخرة وإن كان ما كان قبله. وأما الشرك والضلال فهذا لا عاقبة له، بل هو خسران دائما في الدنيا والآخرة. ولذلك قال فعابطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقيم لهم ميزانا يزن أعمالهم الحسنة، بل لا تقام لهم وزن، وإنما يعذبون دون ذلك. قال ذلك جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بسبب كفرهم واتخذوا آيات القرآنية واتخذوا آيات ورسلي هزوا، أي محل استهزاء وتفكه، يستهزئون بهم ويهزون رأسهم عند رؤيتهم وعند سماع كلامهم. هذا هو السبب الذي أدهم إلى أن تحبط أعمالهم. نعم. روى البخاري عن مصعب أنه قال سألت أبي، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود

وغير ذلك، فإن ذلك يكون عملا صالحا ويؤجر عليه صاحبه. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي منزلا أو ضيافة لهم في الآخرة، قال خالدين فيها، حال كونهم خالدين في تلك الجنة لا يبغون عنها حولا أي تحولا، بخلاف نعيم الدنيا. نعيم الدنيا وإن ارتقى إلى أعلى فإنه يتطلع إلى ما فوقه، يعني الإنسان لو وجدته في أرفع منزلة وسألته هل تريد أكثر من ذلك يقول نعم أريد منزلة فلان أو كذا، يعني طامع دائما، بخلاف أهل الجنة فإن أهل الجنة لا يطمعون في منزل آخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يبغون عن حولا، تحول إلى أحسن منها ما في، ما عندهم أحسن من ذلك، يعني بل هو نهايته. فلذلك قال لا يبغون عن حولا أي تحولا ومنزلا آخر، وإنما يكتفون بذلك وينشرحون وينبسطون، ولذلك لا يدخل عليهم نقص والتمني، لا، في الجنة ما في زيادة إلا ما يزيدهم الله سبحانه وتعالى من رضوانه. نعم. يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا المرسلين عليهم السلام فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. قال مجاهد رحمه الله الفردوس هو البستان بالرومية، وقال قتادة رحمه الله الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وفي الصحيحين إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله نزلا أي ضيافة، فإن النزول هو الضيافة. وقوله خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا. لا يبغون عنها حولا أي لا يختارون غيرها ولا يحبون سواها. وفي قوله تعالى لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا أن كلماته لا تنتهي، كلامه لا ينتهي، يقول قل لو كان البحر مدادا، لو كان البحر كله في الأرض مدادا لكلمات ربي أي كتابة كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، أي غير أن تنفد كلمات ربي، ما له نفاد، الله سبحانه وتعالى كلامه ما ينتهي، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي ولو زدنا يعني مدد بحور على بحور على بحور ما ينتهي، كلمات الله ما تنتهي. والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء ويكلم من شاء إذا شاء وكيف شاء بإرادته سبحانه وتعالى ولا ينتهي. نعم. يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالات لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرى بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال الربيع بن أنس رحمه الله إن مثل علم العباد كلهم